ينبغي الإنسان أن لا يعتادها ويرددها دون فائدة، لأن بعض الناس يقول قوموا إلى صلاتكم الحمد لله، فيقوم الناس ثم يأتي المؤذن، والله بعض الناس جزاهم الله خير المساعدين في المسجد فينحون المنبر ويدخلونه إلى مكان بعيد ويعدون المسمع، هذا لا يعني. إذا أصبحت هذه العبارة لا فائدة فيها. إذن هذا هو الأصل، وهو عدم الفصل بين الخطبة والصلاة إلا بمقدار ما يقيم المؤذن الصلاة. هناك أمر آخر ننبه عليه، ينبغي أن يكون الخطيب هو الإمام إلا لعذر. خطيب الذي يخطب هو الذي يصلي، مش واحد يخطب لأنه يحسن الخطابة، وواحد يصلي لأنه يحسن القراءة. وفي بعض الأحيان شاهدوا هذا البعض، قال هذا يخطب مليح، هذا يقرأ مليح، لا مكان في مزاوجة، اللي يخطب يصلي، فلا داعي لهذا. ولعلكم لاحظتم في بعض الفضائيات شيئا من هذا، هذا لا داعي. وفي بعض الأحيان ربما خطب الخطيب وهو جالس، لأنه أقدر مثلا على تناول الموضوع والتعبير في الناس ثم يصلي آخر، فلا داعي. ولذلك المذهب إن شاء الله هذا هو الحق، وكونه الخطيب إلا لعذرين. إذا خطب ومرض، ما خطب أو حصل له حدث ولا يمكنه أن يحصل الطهارة من قرب، فإن خلف غيره لا بأس. أما أن يجعل ذلك عادة، فهذا يصلي وهذا يخطب، فلا. ثم ما ينبغي التنبيه عليه أيضا، أن الجمعة ورد فيها هي والعيد قراءة بعض الصور، فينبغي للإمام أن يحافظ عليها. طيب، على الأقل يقرأها أحيانا، أما أنه يهجرها ويقتصر على آية ويطيل الخطبة ويقصر الصلاة، لا. من فقه الرجل تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، أسمعه كلام ربهم سبحانه وتعالى، من الخطبة قصرها، اقصر الخطبة وطول الصلاة. ولذلك يعني هناك صور كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الجمعة، فورد ما يدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في ركعتي الجمعة، بسورة الجمعة المنافقون. سورة الجمعة الركعة الأولى والمنافقون التي تليها الركعتين. وورد أيضا أنه قرأ الجمعة والعيدين بصورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وهذا تلك حديث الغاشية في الثانية في الجمعة والعيدين. وورد أنه قرأ أيضا في الجمعة بصورة الجمعة، وهذا تلك حديث الغاشية. وهذه الثلاثة اللي هي ماذا؟ صورة الجمعة والمنافق والجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وسورتي الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، الثلاثة هذه كلها بصحيح مسلم وسنن أبي داود على التوالي عن أبي هريرة والنعمان بن بشير ومن مشروعية هذه القراءة، أن النعمان بن بشير قال كيف وربما اجتمع يعني العيد والجمعة في يوم واحد فقرأ بهما. واش النبي عليه الصلاة والسلام كرر قراءة سورة في يوم واحد بصلاة جماعية جهرية، يكررها، هذا يدل على تأكد مشروعيتها. وهذا الحديث يمكن أن نأخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة بصلاة العيد صلى، صح الذي صلى قال يبغى أن يصلي، هذا يدل على أن الحديث يعني الرواية يعني حديث النعمان بن بشير، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا وهو أنه صلى، ولكن فرق بين كون الإمام يصلي وكون المأمون يؤذن له ويرخص له بتركه. فإن تكرير الصورتين مرتين في يوم واحد يشير بذلك، يعني يشير إلى ذلك. وهذه السنة هي قراءة هذه الصور مما نتهاون به، دخل الروح يعني مثل ما يتهاون به الناس، يرمي الليل. حتى الإنسان يدير الدرس ويزيد الخطبة كي يصلي الصلاة يلقى روحه شتا يدير؟ يقرأ صورة قصيرة. أنا لا نقول بأن الصلاة لا تصح، يقرأ صورة العصر. وبعضهم شي يدير يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة لي يقول لا يصدق عليك أن قرأت صورة، صورة سموها صورة الجوع من أولها إلى آخر جدك طويلة قال لما خطبتك وطول في الصلاة في القراءة إذا بغيت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذه السنة مما يتهاون فيه كثير من أئمة المساجد فإنه يطيلون الخطبة التي تسبق بالدرس حتى إذا جاء وقت القراءة فتروا فقرأوا من القصة أو اقتصروا على قراءة خاتمة الجمعة. وقد كان بعض الناس لا يقرأوا بصوت الجمعة، كيف هذا الشيء؟ ليه؟ الجمعة في العشية في صلاة المغرب مثلا يقرأ صوت الجمعة، يقرأ يا ابن عمي لا ندير الصلاة من النجوم. هذه ما فيها لا شرع سنة ولا مناسبة عقلية. لو كنا من الذين يأخذون بالمناسبات العقلية والدين لا يؤخذ به بمجرد المناسبة العقلية لكان قراءة هذه الصورة مثلا فين في ليلة الجمعة يعني بهي من الناس الضارع يصلى صلى صحيح أن فيها لا سنة ولا مناسبة عقلية. أما أنها سنة كل إنسان يواظب عليها يقرأها في يوم الجمعة بالعشرين يوم الجمعة بيض وما وما كونها ليست بسنة فليست بسنة ليست قرآن. إذا لا يقرأ سورة الجمعة في صلاتها ثم يقرأ من بعض آيها في صلاة المغرب من يومها فلا هو اتبع السنة ولا راعى المناسبة لا ذي ولا ذي. إن كان حكى ما قلت لكم لا تتبع المناسبات، المناسبات ما يشغل المناسبات لا السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال مالك عن القراءة ببعض هذه الصور إلا إن من لم يفعل ذلك فقد أساء. استعمل هذه العبارة رحمه الله تعالى. على كل حال الإنسان أقل ما يقال لا ينبغي أن يهجر قراءة هذه الصور خطرة يتذكرها يا سيدي، خطرة يتذكرها ويقرأ بها تعليما للناس وتعويدا لهم على تطوير الصلاة. ما يعودهمش يقرأوا يسمعوا برك القصار ممكن؟ والله كي تعلموا الناس جمعتين ثلاثة خلاص ربما بعضنا يخشى أن يستثقل الناس ذلك، الناس لا يستثقلون كلام رضي ومن استثقله من يجوش يهضر فهو تقولش عليهم خير لا توفر. لكن على الأقل عودهم وقرأ لهم بهذا بهذه الصور ايش يتعودوا بها وخلاص. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيل الموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يواظب عليها خشية أن يمل الناس. سبحان الله هو نبي ومن الذي يمل كلامه ومع ذلك كان يخشى عليه يقتصر. كان لا يطيل الموعظة إنما هي كلمات يسيرات أي كلمة كلمات يسيرات رواه أبو داود. وقال عمار بن ياسر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن جابر بن سمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قال ابن عبد البر وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضا. ساعة ونص خطرات تشوفهم في بعض الفضائيات ديال الناس المحاضرة هذه مخاطرة. وين راه الإنسان اللي عنده قدرة التركيز على ساعة؟ الإنسان يسمع ساعة ونص خلاص شو يعني في هذا العصر الناس قرأوا فيه علم النفس وقرأوا فيه علم الاجتماع وقرأوا فيه كيف يستوعب الإنسان هذا في العلم ما ينفعش. هؤلاء الناس الذين أخذوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا لا لهذا ولا قصروا الخطبة لا خطش قدرة الاستيعاب عند الإنسان قليلة ما يملش مهما يملش. أما الآن العلم بزاف والدراسة النفسية وكذا لكن مع ذلك التطبيق ما فيش. أكشو واش يقول بعض البلد الأنصتوا إلى هذه العمارة الطيبة لهذا العالم، والمعينين يكرهون من المواعظ ما يسيء بعضه بعضا لطوله، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له، وذلك لا يكون إلا مع القلة. استيعاب السامعين مع القلة، قد يكون ذلك الموضوع كمس هذا من الأخير يمثل الأول يستوعي ما يقدرش. ليه ما تقول هذا؟ قل آمنت بالله ثم استقم لا تغضب. كلمة تقول هذا؟ احنا نقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ونحن نعرف بأن الناس يحتاجون إلى بعض التفصيل، لكن ما يشكوش تفصيل التفصيل المهم. وزيد كاين بعض الناس راه في الخطبة يخليها ثم ويروح يدخل بالدارجة يشرح، ومن بعد الواحد لا تستعنى. بعض أهل العلم يقولوا الخطبة باطلة، يعني راي هذا كما راني في وسط الفقرة بانت له حاجة، يبانت له حاجة يخلي الطريق الكبيرة ويروح يضرب مريرة واحدة أخرى، ويروح يطلع الجبل والله في هضره ما تحصلش كاع نتاعش منا، كيما يقولوا العامة نتاعنا قرشي فرشي. نقول لكم العبارة نتاعنا الحين هذا يرجع قماها تسميها هذا كلامها هما اللي عاودوا يقول خطبة وراه الناس نتاع الخطبة. إذا يحتاج يشرح كلمة يبين عبارة يستدرك مسألة خليفة هذا يتوقف توقفة قصيرة في مجلس الاستراحة في الهوتيل لا. هذا هو الخطبة، ما تقطع الخطبة تحضر بالدارجة ومن بعد تعاودون ليها والله خطرات وين راني؟ هذا ليس خطبة، خطبة عندها نسق تفتتح بحمد الله تعالى الصلاة على نفسه وتختتم انتهى. تفضل. ثم قال أيضا ويجب السعي إليها على من في مصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. من كان في المدينة ولو كبيرة تعين عليه السعي إلى الجمعة فما كان في مسافة، كان هناك مسجد واحد وهذا مش موجود لأنه مش خارج مصر الانتقال بتاعه لا يضر إذا كان في المدينة كبيرة، فكيف ما كان البعد عن الجمعة. لكن إذا كان خارج المدينة إنما يجب السعي عليه إذا كان على بعد ثلاثة أميال قدروها، لأن أهل الموالي كانوا ينتابون المسجد النبوي يأتون إليه ويصلون به، وكانوا على نحو هذه المسافة، وإن كان العوالي يعني هي منطقة قد يختلف بعض الأجزاء هذا البعد عن بعض الآخر. لذلك الثلاثة الأميال هذه نحو الخمس كيلومترات وزيادة، هي تشيع على خمس كيلومترات. فمن كان من أهل البوادي بعيدا عن المنار عن المسجد لنحو هذه المسافة فتجب عليه الجمعة. والأصل في هذا كما قلنا أن الناس كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة من العوالي، ومتوسط المسافة إليها هي مغفر، ولأن من كان على مثل هذه المسافة عادة يسمع النداء شرط. يعني إذا كان مثلا في وقت هدوء ما إذا كان ضجيج، يعني عادة هو خمسة كيلومتر نجم يسمع النداء بصوت عالي. أما المكبر الصوت الآن إحنا في البادية تاعنا في سعيدة نسمع الآذان على 8 كيلومتر في الصبح نسمعه، إذا ذنب النداء نسمعه 9 كيلومتر. إذا ما دام يسمع النداء الجمعة على من سمع النداء جمعة كما سيأتي هذا يسمع، يعني عند هذه المسافة كما قلت يسمع الإنسان مع النداء، إذا كان أذان يعني صوت متوسط، يعني إذا كان صوت خافت هذا ما يسمع. قلنا يعني هو متوسط المسافة كما ذكرنا، ولأن من كان على مثل هذه المسافة يسمع النداء بالصوت العادي وبالزمان المعتدل، ومن سمع النداء أو كان في حكم السامع فهو مطالب بالجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع كما تقول. ولحديث عبد الله بن عمرو الآتي قريبا وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء. لكن يظهر الله أعلم أن سماع النداء ينبغي أن يقيد بسماعه بالصوت العالي. أما إذا كان بالصوت لا يمكن سماع على أزيد من هذا. فضل. ثم قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهلين ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها. هذا جاء بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو امرأة. العبد المملوك هو عندما كان العبيد هو مستغرق في خدمة سيده. الشرع راعى هذا فعذر من هذه الحيثية أن يصلي الجمعة. حط الله عنه الجمعة ولم يؤاخذه بها مراعاة لمصلحة سيده. الحمد لله على رحمته وإحسانه بخلقه فراعى هذا. العبد المملوك من له؟ امرأة. المرأة أيضا معتنة من صلاة الجمعة، لأن المصلحة مصلحة بقائها يا إخواني في بيتها راجحة على عبادة ربها في الجماعة. وهذا يدلكم على أن الأصل أن تبقى المرأة في البيت هنا خروج مخالفة. لهذا قال ربي للنساء الطاهرات المطهرات وقرنا في بيوتهن. لكن صلاة الجمعة رخص لها الشرع مش رخص لها، لم يجبها عليه، لم يجبها عليه للمصلحة المترتبة على بقائها في دارها، ولو كانت من أكثر النساء صلاحا، لأن الوسيلة لا يأتي فقط منها، يأتي من غيرها. لم قال ولا يجب. وكذلك المسافر، يعني الشرع لم يجب عليه الجمعة. وكذلك أهل منى، لأن أهل منى مشغولون بأمر آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يصلي الجمعة في عرفة. الصحيح إن شاء الله أنه إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه صلى الجمعة بابن حزم في الظاهر الله أعلم، لأنه ركعتين ركعتين للدعوة قصد، لكن الظاهر الله أعلم أنه إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولأنه لم يجب يعني صلى الظهر والعصر جمع تقديم. إذا قلنا هذا الحديث تضمن هذا وهو في سنن أبي داود، وقال يا أبو داود طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. هذا يمكن أن يقال فيه شيئا، هذا ليس بلازم. جهر والسر عند بعض أهل العلم لا يسجن له ابن حزم، هذا لا يسجن. لكن هذا قال إنها قوية على هذا. نعم معناها من قال إنها جمعة خلاص أنا يجمع العصر إلى الجمعة على عيني. لكن ظاهر أنه لهذه المسألة شرها. نعم. وقال يعني أبو داود عندما ذكر هذا الحديث طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا. شو الفرق بين من رآه سمع منه ومن رآه؟ لأن الصحابي من استمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن لا أعرف افتراضي أنه لم يسمع منه. يكون مثلا مرسل صحابي وجاء المرسل والصحابي إنما يأخذ عن مثله، فهذا لا يطعن في صحة الحديث فيكون هذا الصحابي. وقد ذكر الأربعة أيضا من حديث جابر عند دارقطني والبيهقي، ولكن يعني فيه المسافر بدل الصبي وفيه ضعيفان. وقد قيل إن المسافر وإن تجب عليه الجمعة استقلالا فإنها تجب عليه تبعا لغيره. إذا سمع النداء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل من سمع النداء. أما أن الجمعة تجزئ من حضرها ممن لم تجب عليه المرأة، لا تجب عليه الجمعة لكن صلتها أجزأتها. شكون له؟ العبد لا تجب عليه الجمعة، لكن إن ذهب تجزئه. المسافر لا تجب عليه، لكن إن صلاها تجزئه عن الظهر، لأنه أتى بالأصل كسائر أهل الأعذار والرخص. لكن هذا الإنسان فرضه التيمم لأنه مريض وتقحم وتوضأ وضوء يجزئه لا بأس، واحد معذور يفطر لكنه يقول لك مكان الموت ما نفطرش، نسأل الله السلامة. ليه تتروح؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكل شكر لها فالغدرانات يقول لك ما ناكلش ناكل نموت، الله يرحمك وانت تقتل نفسك. اذا من تقحم من اهل العلم يكونوا مرضى الشيخ يقول لهم ايه يقول المطرين كولوا يقول لا الصحابه هم ينصحوهم باي فتره ويكونوا صائمين يقول لا اريد ان القى ربي وانا صائم. خطا القى ربه وهو مطيع له بقبول رخصته، فان الله اغيره على دينه منه وهو سبحانه هو الذي رخص له. فهذه حجة ضاحضة، كلام مردود، ولا سيما إذا كان يظن بأن هذا المرض يؤدي بحياته كأصحاب الأمراض المزمنة. والمرض كان المشكلة نحن كما عرضا بأن من فعل الأصل أجزأه وإن أبي قد يأذن. والمرض أحيانا صاحبه لا يتضرر بالصيام ولكنه يضر به لأنه لا يدري، كأصحاب السكري قد لا يتضرر لكن يضر، إما لأن عنده أدوية يتناولها نحو ذلك. نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا وهو أن من صلى الجمعة من أهل الأعذار أجزأته. تفضل غيره. ثم قال أيضا وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة. عرفنا فيما تقدم من هذا الكتاب دليل صلاة المرأة خلف الرجل، سواء كان حتى ولو كان وحده، فمن تصلي معه امرأته وبينها تصلي وراءه. أجمع لك إلى هذه الكرة يعني هي لا تهتم لي من جلتها أصلي مرأة ما صليش لا حكم كيف؟ سواء كان وحده ولا معه غيره فلا تجل فلا تصلي إلى جانبه. فعرفنا هذا من قبل. أما الشابة لا تخرج إليها، هذا يعني لما يخشى منها من فتنة، هي لا تجب عليها. ولكن كيف يقول لا تجب عليها مش معنى أنها لا تجزئها، يجوز خروج المرأة المتجلة، كل المتجلة التي لا أرب للرجال بها. ولهذا عاملها الشرع، عامل الشرع النساء المسنات القواعد معاملة خاصة. قال القواعد من النساء التي لا يمكن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن الجذيب لهن ولكن أن يضع أن لا يضعن ثيابهن خير لهن. شو ذكر المرونة الموجودة في ديننا وأن يستعبدنا فكذلك الخروج عندهم لا تخرج الشابة لما يخشى من الفتنة. أما المتجلة فتخرج عندهم، لهذا قال خليل وجاز خروج المتجلة. هذه الجمعة شدد بها الناس فيها عدام تربية، فكيف بالأسواق؟ إذا دليل الظاهر والله أعلم أن المرأة إذا رغبت في الخروج إلى الصلاة تخرج، ولا ينبغي أن يمنعها زوجها، لكن يشترط أن لا تكون أن تخرج تفلة غير متعطرة ولا متزينة، أن تختار الوقت الذي تخرج به كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. يا خويا بغي تتعطر تتعطر رجلها برا، لمن تتعطر؟ يعني كي تجي بيت عليك كي تفوت عليك ب 40 متر حتى توصل. ما كيف هذا في بناتنا في الثانويات وفي المدارس، ما كيف تصر عقل العطر نتاعها تدعوك بعطرها اليها، ما كيف فتنه عظيمه. فلا تخرج معها متعطره، ما كيف لا تخرج. اذا خرجت المرأة ورغبت أن تخرج فلتلتزم الشرع والتخرج، ولكن ليخرجن وهن تافلات. الحديث في سنن أبي داود وتافلات بفتح التاء وكسر الهاء جمع تافلة بنفس الضم، هي المرأة التاركة للطيب. وينبغي أن يلحق بذلك ما يجلب الأنظار من الزينة ومن الألبسة البراقة، يعني معظم ما تلبسه النساء في وقتنا مخالف للشرع، إما لأنه ضيق. ما نتكلموش على بناتنا، ما نهضروش عليه، نتكلموا على اللي راهم مسجلين. هذا إما لأنه ضيق، وإما لأنه شفاف، وإما لأنه لباس زينة مزركش جالب للأنظار، وإما قل أن ينجو لباس امرأة مخالفة، والله قل. شكرا مواليا. ثم قال: وينصف للإمام في خطبته ويستقبله الناس. هاشا ينصف للإمام، إذا شرع الإمام بالخطبة وجب الإنصات وحرم الكلام، وينصف للإمام. ليه؟ أما الإنصات فلأن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره، سعوا إلى ذكر الله ومن ذكره خطبة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة. هذا الحديث كان يردد في بعض المساجد فيما يسمى بالترقية بين يدي الخطيب، فكان يردد عن بعض المتقدمين، أدركته هنا في معسكر ثم انقطع لأنه مخالفة. فيجي الإمام يطلع على المنبر، يجي واحد ينبه الناس أو يجزي من خير وما لعلهم فعلوها من باب تعليم، لا يتكلم الإمام هو بالمنبر ويتكلم. يقول يعني ما روى يعني يقول روى إمامنا مالك، ما هو إمام بالحديث. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد العود. وفي حديث آخر: من نصف الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لنا. فكان يقول في بعض المسائل على كل حال، لكن انقطعت الحمد لله لأنها مخالفة لما نعتقد، والذين فعلوها إن شاء الله إن لم يقصدوا مناهضة السنة ومخالفتها ليغفرنا بها. انقطعت ما أدركتموها، إنها باقية في المساجد قليلة بالكتب. فهذا الحديث فيه تحريم الكلام بحيث أن الإنسان لا ينهى عن المنكر. يعني صاحبك إذا تكلم يقول اسكت، ما الحكمة؟ يقول اسكت يقول واش دخلت فيها؟ نضج عليها. فسد لذريعة الخصام، لأنك إذا تريد أن تنهاه ربما يزعل يقول لك لا علاش نسكت؟ ربما يعتذر يقول لك لم يعلم. فقال له: هو تكلم ما تجيش تتكلم، لأنك ستتسبب في تكثير المنكر وتكثير المخالفة، وتقليل المخالفة مطلب شرعي. هذا هو وجه كونك منهيا عن نهي المتكلم. والله إشارة مهمة إذا كان الرجل صاحب غورة ويستفز أو يدرك لها أكثر من كلام. ما تشيش تسكت. طيب، هذا الحديث رواه مالك رحمه الله بن الطيب الشيخان وابو ابي هريره، وقوله لغوت معناه قيل معناه تكلم. لا، اذا قلت تكلمت، لا، اللغو مقصود بهنا اللغو الكلام الساقط المردود. سبحان الله، اذا قلت له انصت فان كلامك هذا ساقط مردود، ما انه لا يلعنك. ليه؟ لانه باعتبار ما يقول اليه ويؤدي اليه من نشر الفوضى. ولذلك المجالس العامه، ماذا به الانسان يسمع واهل النار وما يهدرش الا اذا كان صاحب سلطان امام الجماعه، ولا ينبغي له لا يشمته. رد السلام اشاره، إذا قلنا إشارة يرد إشارة. قلنا المجالس العامة إذا تكلم أحد فلا ينبغي لواحد آخر أن يرد، لهذا من ليش هو فتنة؟ إذا كان واحد صاحب سلطان إمام والله وزير والله مدير عنده سطوة وعنده كذا ما عليه، أما إذا آخر رد عليه خلاص. وإن النار بالعودين تذكر، وإن الحرب أول والكلام والرجاء مستمر ربما موقوف لأنه كان يقول لك وجرب يقول لك خمس سنين نتمشوا اسمحوا لي أنا من طبيعتي ما نقتصرش على شرح الوجود نبغي نرجع للواقع ونذكر أمثلة فلا ينبغي أن يكون ذكري لهذه الأمثلة داعي لكم إلى يعني تروحوا تخرجوا معايا نخلوا الطريق الكبيرة ونخرج نخرج أنا شوية نزيدوا نخرجوا الرجاء ما تنبغوش لا اقتصروا على ما تسمعوا وحسبكم منها من وحسبكم خروجي انا اما زيدوا تخرجوا تتبعوني طيب كيف قلنا اذا هذا هو وجه النهي عن ان تقول لصاحبك انصت والمقصود كما قلنا من هذا سد الذريعه امام كثره الكلام لان المامور بالانصات قد يراجع الامر فيضطرب حبل النظام وقد قال مالك بالموطأ قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام خروجه يقطع الصلاة عنده وهو يقطع الصلاة النافلة المطلقة هذا ما لم يختلف فيه لكن ده حيث المزيد سيأتي الخلاف وكلامه يقطع الكلام استثنى من وجوب الإنصات ما إذا داغا الإمام إذا خرج عنه سب من ينبغي سبه ونحو ذلك قالوا بلي هنا لا ينبغي الإنصات إليه ومع ذلك ينبغي الإنسان أن لا يعمل بهذا إذا رأى أنه يؤدي إلى فتنة ولهذا قال مالك في رواية علي عنه وإن شتم الإمام الناس ولغى فعل الناس الإنصات ولا يتكلم مش عراهون بكلامه ولكن هذا يؤدي إلى فتنة أعظم إن كان يؤدي إلى فتنة أعظم فمن فائدة العاقل حتى وإن كان الله محب ولكن إذا كان أخذه بحقه يؤدي إلى تكثير الفساد فلا يسكت ولهذا المشهور في المذهب أنه إذا لاغى الخاطئ ما أصبحت قيمة لخطبته لكن إذا عرف الإنسان بأن كلامه يؤدي إلى فساد من هذا لا يسكت خيرا وأما استقبال الإمام وهو يخطب فمن تمام الإنصات إليه سبحان الله كيف تعطي أذنيك للإمام الإمام يخطب تدعوه وهذا ما عليه معظم مساجدنا يا إخواني الإمام يستقبل من تمام سبب أو من سبب من الأسباب التي تعينك على الاستفادة من خطبة الإمام وعلى الخشوع وعلى الخضوع وعلى حضور القلب أنك تستقبله هذا مثلا أما أن ولا سيما إذا كان الصف طويلا فيصبح الإمام هنا وكاين ما رأيت بعض إخواننا وفقهم الله وهداهم يكون عيان من ظهره يجي عنده المنبر والإمام راه منا هو يشوف الناس كيف يشوف الناس؟ في خير الإمام المقهى بعيني يشوف فيه وهذا بلغت متشاهده في جميع المساجد وفي بعض المساجد الحمد لله ذات الأمور تتحسن وأنا ننبه أخوتي يعني ولا سيما اللي راهم في مواقع المعامل ينبه يقول استقبلوا الإيمان وما راهش يدعو إلى نفسه هو يدعو إلى سنة نبيه يقول استقبلوا الإيمان إذا ما قالهاش بالخطبة بعدك يجي يقيل هو يقول راه يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى نفسه ينبه بالضروره قال استقبلوا الإيمان من السنة من السنة احنا عندنا بعض المساجد حتى أنت ما نجمعنا مثلا هو يدور استقبلوا الإيمان يتحرك ليستقبل الإمام لأن يعني كل الناس مش مستقبلين وما مستقبلين وإن كان في بعض المسائل الحمد لله بدأوا يكثروا الناس اللي يستقبلوا لكن إذا استقبلته صاحبك يشوف فيه وتستقبل وما يبدلش ما يقولش مثلا فلان سي أحمد رجل يعرف الشرع وراه كبير ما كان مستقبل نتبعه لأن راه قال هو هكذا يجيب أنت باش تحرك علاش تستقبل هو يريد أن يخالفك اسأله بعد الصلاة يا فلان شنو تشوف الإيمان لك هذا هو الشرع تبع لا يا ثم حرف انت إذا استقبال الإمام ويخطب من تمام إنصاته إليه والانتفاع بالموعظة والتذكير والاهتمام بالتحذير والتبشير ولأنه سبحان الله الإمام ترك استقبال القبلة بالإقبال عليهم بوجهه وهم يعطوها هو ترك استقبال القبلة علاش يشوف فيه طيب وما علاش ما يشوفوش فيه ولا يدير له هذا شوف فيه كل شيء والمذهب وجوب استقبال الخطيب. وجوب استقبال الخطيب لا فرق بين الصف الاول وغيره. خطرات كيكون الناس متقدمين في الصف الاول والمنبر هو عليه، هذا بلاك ينهى بالمسكين. هذا كيما هذا وكيما هذا في بعض الجوامع، يعني هو الجامع ضد الميزان والمنبر هو عليه. ربما الصف الاول يكون الامام يتعب، ولهذا بعضهم قال استقبله غير الصف الاول، ان الصواب من الصف الاول وغيره هو سواء. والاستقبال مش شرط يكون هذا، ينظر. والمذهب هو وجوب استقبال الخطيب لا فرق بين الصف الاول وغيره. قال مالك بن موطا: السنه عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبله وغيرها، من كان منهم يلي القبله وغيرها. لكن قال خليل رحمه الله: استقبله غير الصف الاول. ورمى الترمذي وضعف من اجل محمد بن الفضل عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. هذا الحمد لله نص معناه قبل الخطبة، يعني إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، لكن كما قلت بعض. وعلق البخاري استقبال الإمام عن ابن عمر وأنس، وروى عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. كلمة جلسنا حوله مع وعن ابن وهب كما في المدونة قال مالك: السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو يتكلم. وفيها آثار أخرى عن بعض السلف يستقبلون الإمام وخطبته، وهو أمر يتهاون فيه معظم الناس عندنا، وتظهر الشناعة إذا كان الصف طويلا، فيبدو المرء وكأنه يولي الإمام جنبه، وبعضهم يوليه ظهر، وبعضهم يتكئ على الجدار، فيستقبل كتف الإمام لا وجه. الصواب أن الناس يستقبلون الإمام، ينظرون يستقبلونه. طيب، كما أن تحية المسجد الصواب بها أهل المذهب يقولون بأن تحية المسجد لا يجوز، اعتمادا على حديث يعني اعتمادا على كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يقول لصاحبه ينصح. قالوا هذا أمر بمعروف، ومع ذلك نهي عنه الإنسان، نهي عنه، لكن هذه صواب تحية المسجد. الصواب أن هذا الحديث لا يقال منه منع تحية المسجد، لأن هذا أمر تحية المسجد ما ضرور. تحية المسجد قولك لصاحبك أنصت، إنما نهيت عنه للعلة التي ذكرناها الله. أما تحية المسجد هذه لا أشمر أن يتكلم واحد الله، يظهر الله أعلم أن تحية المسجد يعني، ولا سيما وان النص قد ورد بها بقطع النظر عن الخلاف في حديث سليك الغطفاني للعلة التي ذكروها، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يقوم فينظر الناس مقره وحاجته. لكن ماذا يقول هنا في الحديث الذي في صحيح مسلم: اذا اتى احدكم المسجد والامام يخطب الجمعه فليصلي ركعتين ليتجوز؟ هذا نص. ولذلك بعض اهل المذهب لما راوا هذا الحديث بهذه القوه وهذه النصيه قالوا الإنسان يقطع النافلة إلا تحية المسجد ما يقطعها، رعاية لما في هذا الحديث الصحيح. هناك أمر آخر، رفع الأيدي والتأمين في على دعاء الإمام. أخبره ابن القاسم في المجموعة عن مالك: وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة. رفع الناس أيديهم كرهوا، وإن كان هذا عليه كل الناس إيش فيه؟ كي تقول لك ما فيه والو، والذي لا يرفعه الذي يستحي ممن؟ يرفع، لأن الغلبة للكافر، ولكن الحق أن الغلبة حقي. وقال ابن حبيب: وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطيب من السنة، إلا أن يحدث أمر من عدو يخشى أو قحط يخشى أو أمر ينوب، فلا بأس أن يأمره الإمام به بالدعاء ورفع الأيدي، ولا بأس أن يؤمنوا على دعاء الإمام ولا يعلنوا به جدا ولا يكثروا منه. لا يكفر منه. قال: كلاهما في النوادر، لكن الناس عندنا بجهلهم يتبرمون ممن لا يرفع يديه أثناء دعاء الإمام، وقد ينسبونه لما يستحيا من ذكره. وقد رأيت بعض الخطباء يرفعون أيديهم حين يدعون على المنبر. هذا من بعض الناس إرهاج. إيه يا أخي، نيجي أنت غير من راسك وتفصل كما يقول العامة. وهو خلاف السنة، فإن رفع إنما ثبت في الاستسقاء. وقد روى مسلم وأبو داود والترمذي عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رؤيبة بشرى بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإمام. الحديث العلماء لهم فيه كلام، لهم فيه كلام من حيث المراد منه، من حيث المراد منه. يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يفطر في الخطبة كشأن بعض الخطباء اليوم. لا، الإنسان يكون في الخطبة ساكن هادئ، قد يشتد صوته ويرتفع صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه يفعل، ولكن لا ينبغي له ان يكون مضطربا وان يكثر من استعمال الاشارات، لا هذا لا، ان يكون ساكنا هادئا رزينا، هذا عليه السكينه تغشاه السكينه والوقار. لنا في يعني في كلامنا في خاتمته ذكرنا بان يعني رفع الأيدي على المنبر لا يشرع، اللهم إلا بالاستسقاء كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء، فلا ينبغي أن يختلف في عدم مشروعية ماذا أبى عليه كثير من الخطباء من التكلف به والتطويل والإكثار من السجع والتزام أدعية مخصوصة رتيبة محفوظة. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يجعل الخطبة الثانية كلها دعاء، واعتبر بما قاله خليل بن إسحاق مالك رحمه الله مش قال وهو يذكر مستحبات الخطبة، قال: وختم الثانية ليغفر الله لنا، هذا يغفر الله لنا والله قليلة قليلة نزيد سنزيد في علومه نزيد شوية هكذا رأيت بعض إخواننا يعني وهو ينصحنا يقول لك أكثر من الدعاء لأن الناس ما يريحوا في تقدع لهم يريح يعني السنة. كيف بعض الناس يعني انت ايمان صحيح يقودك الناس برغباتهم وميولهم، هذا ايمان ذلك تقول انت شأنك ان تعين وان توجه وان تخشي وان تقول لا تقاد، فمعنى كل ما يعجب الناس افعله على صنيعه. لقد شفت الناس عندما يدعون عندما تقول لهم كيف ينبسطون يقولوا امين ونتراصوا تطلع الشرح لكن هذا يعجبهم. كلنا نحن دعاء الى روحه، قال انا نصبته في المنبر قال لي ادعو له اعتبر الشرح الشغل الحاجه اللي تفرح العامه نديروها. الناس الانسان يقول لا يقال ايه يقال بحق لانه بحق يقال. ثم زيد نقرا هذا الفقره المؤليه ثم قال ايضا والغسل لها واجب والتهجير يتطيب لها ويلبس احسن الثياب. لما ترى هنا رحمه الله الغسل لها واجب، لكنه يقصد واجب وجوب السنه، مشهور من ذلك ان الغسل سنه وان يكون الغسل عندهم شوكي ان يكون الغسل عندهم متصلا بالروائح عندها. انا ينبغي ان يكون متصلا، واش معنى الروائح؟ لا يكون الغسل تقطيعا عليه بحيث يذهب نظيفا متطيبا متجملا لأن مجلس عام فيه الناس ينبغي أن يكون متصل بالروائح. لكن يظهر الله أن الإنسان إذا اغتسل بعد صلاة الفجر فإن ذلك يكفيه. لا، إذا اغتسل قبل الفجر فلا، غسل يوم الجمعة ضروري يغتسل اليوم. التهجير وهو التبكير للمسجد ولبسه وليس ذلك في أول النهار. التهجير عند مالك في الساعة الأخيرة وليس في الست الساعات من أول النهار. والتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه. نرجع هذا إلى قصة قادمة. الله على قولك.